بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحاب الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 22. بعدما أنهى المصنف رحمه الله الحديث عن المقدمة اللغوية، عفوا عن المقدمة العقلية التي خصص لها 47 بيتا، انتقل للحديث عن مقدمة لغوية في 70 بيتا، وهي أيضا لا تقل أهمية عن المقدمة العقلية. وذكر في هذه المقدمة مجموعة من المسائل التي يجب على طالب العلم أن يلم بها وأن يعرفها، لأنها يكسر دورها في مباحث الأصول، وتفيد في إدراك مسائل أصولية، كما نبه الناظم على ذلك في مقدمة نظمه لما قال: إلا يسيرا من مقدماتي تفيد في مسائل ستاتي. ومن تلك المسائل التي أوردها الناظم هنا إجمالا: الوضع والاستعمال والحمل، وذلك في 4 أبيات. مبدأ اللغات ونوع الخلاف في ذلك، وذلك في 3 أبيات. القياس في اللغة، وذلك في بيت واحد. ثم ذكر نسبة الألفاظ للمعاني في 6 أبيات، وذكر بعض المسائل المتعلقة بالاشتراك في 7 أبيات، وذكر الترادف في 2 بيتين، وذكر الحقيقة والمجاز في 12 بيتا، وذكر المقتضيات المحتملة في 7 أبيات، وتقديم الاحتمال الراجح في 6 أبيات، ولحن الخطاب في 10 أبيات، وفحوى الخطاب في 3 أبيات، ودليل الخطاب في 5 أبيات. ثم ختم بذكر أنواع مفهوم المخالفة في 3 أبيات. هذه هي المسائل التي أوردها الناظم في هذه المقدمة إجمالا، وهي كما ترون كلها مسائل ذهبية يجب الاهتمام وينبغي الاهتمام بها أكثر. قال الناظم رحمه الله: الوضع أن يجعل للمعنى عالم، لفظ يفيد ما لدى النفس ارتصم، والقصد باللفظ لقصد واضعه، ذلك الاستعمال في مواقعه، والحمل لاعتقاد فيما قصد، من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهبه قد أصاب في اعتقاده، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الوضيع في مراده. من باب التذكير، فهذه الأبيات من حيث الترتيب هو 82، 83، 84، 85. تناول الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، لأنه يقع الالتباس بينها على كثير من الناس، لأن هذه المصطلحات الثلاثة ترد على المعنى الواحد باعتبارات متغيرة. لهذا الغرض فرق الناظم بينها بذكر مفهوم كل واحدة منها، ورتبها في الذكر على حسب ترتيبها في الوجود، فقدم الوضع لأنه السابق في الوجود، وأتبعه بالاستعمال لأنه في الوجود يأتي بعد الوضع، ثم ختم بالحمل لأنه في الوجود بعد الاستعمال. ولأن الوضع من صفات الواضع، والاستعمال من صفات المتكلم، والحمل من صفات السامع. ثم قال الناظم رحمه الله مبينا مفهوم الوضع فقال: الوضع أن يجعل للمعنى عالم، لفظ يفيد ما لدى النفس ارتصم. الوضع هو أن يجعل اللفظ الذي يفيد المعنى الثابت في النفس، ما لدى النفس ارتصم، الثابت في النفس دليلا، أن يجعل اللفظ الذي يفيد المعنى الثابت في النفس دليلا وعلامة على ذلك المعنى الذي أريد به. الوضع أن يجعل لفظ وهذا اللفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم، ثبت أن يجعل هذا اللفظ علما أي دليلا على المعنى. وهذا التعريف الذي ذكره الناظم أعم، يشمل ما دل عليه اللفظ بنفسه هو الحقيقة، وما دل عليه اللفظ بقرينة هو المجاز. وقيل إن الوضع هو تعيين اللفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي أريد به، وهذا يشمل الحقيقة فقط دون المجاز. قال ابن كيران الفاسي في الأرجوز الأنيقة في المجاز والحقيقة مشيرا إلى هذين التعريفين فقال: والوضع تعيين للفظ ليفيد بنفسه المعنى الذي به أريد، وقيل جعله دليل المعنى، وذا أعم مطلقا فلتعنى. إذن المفهوم الذي أورده الناظم هو مفهوم عام يشمل الحقيقة والمجاز. ومثال الوضع تسمية الولد بزيد مثلا، فهذا الوضع يدل على الذات المخصوصة، وهذا إذا اعتبرنا أن العرب لم تضع إلا المفردة ولم تضع المركب، وهو مذهب الإمام فخر الدين الرازي وابن الحاجب وابن مالك. وإن اعتبرنا أن العرب وضعت المفردة والمركبة معا كما رجح القرافي والتاج السبكي وغيرهما من أهل الوصول، فيكون المقصود باللفظ من قول الناظم ما يشمل المفردة والمركبة معا، مثال المفرد ما تقدم ومثال المركب زيد يصلي في المسجد، فإن أجزاء هذا اللفظ دالة على أجزاء المعنى، فيكون مجموع اللفظ مطابقا لمجموع المعنى. فقوله لفظ بمعنى ملفوظ من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقوله تعالى هذا خلق الله، وقولهم هذا ضرب الأمير، وهذا نسج اليمن تقديره مخلوق الله مضروب الأمير منسوج اليمن. فاللفظ إذن بمعنى الملفوظ، لأن الإنسان يلفظه أي يرميه، قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللفظ في كلام الناظم هو النائب عن الفاعل، الوضع أن يجعل لفظ هو النائب عن الفاعل، أن يجعل لفظ وهو اسم جنس وليس جمع لفظة، والتاء في لفظة للوحدة من الجنس أو للواحدة من الجنس، وليست لتمييز المفرد عن الجمع كما قال البرماوي في شرح ألفيته. وعالم، وقول الناظم الوضع أن يجعل للمعنى عالم، أصله عالما أن يجعل اللفظ عالما على المعنى، أصله عالما، وقف عليه بحذف الألف على لغة ربيعة أو لرعاية الوزن. ومثله قول ابن الوردي رحمه الله: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، تجد أمرا جلل، أصله تجد أمرا جللا، فحذف الألف للراوي وهو أيضا لغة ربيعة، لأنهم يقفون على المنصوب المنون بحذف الألف. قال عبد العزيز الحربي في شرحه تفاصيل الجمل في شرحه على ابن الوردي قال: وقف ربيعة بحذف الألف، والثوم مذهب لحب الكلف، وقف ربيعة بحذف الألف. وألف الوضع في قول الناظم للمعهود الدهني. والوضع هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الوضع اللغوي وهو السابق في كلام الناظم لأن الذي وضعه هم أهل اللغة، ثم الوضع الشرعي وهو أن يغلب استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، كالصلاة التي غلب استعمالها في عرف الشرع في الأركان المخصوصة بدل معناه اللغوي وهو الدعاء، وكذلك الزكاة لأن معناها في اللغة الزيادة والنماء، ثم نقل في عرف الشرع إلى أخذ جزء مقدر من مال معلوم، وقس عليهما الصيام والحج وغيرهما من المصطلحات الشرعية. ثالثا الوضع العرفي وهو إما عام أو خاص، العرفي العام هو ما لم يتعين ناقله كإطلاق الدابة على ذوات الأربع عند أهل المغرب، حتى صار أغلب وأشهر في هذا المعنى من معناه اللغوي، وهو كل ما يدب على الأرض. والدابة في عرف أهل المغرب هي الخيل والبغال والحمير إذا لم تكن هناك قرينة تخصص واحدا منها. أما الدابة في عرف أهل مصر فالمراد بها الحمير خاصة، وعند أهل العراق الفرس بالخصوص، ذكره الشوشاوي في شرح التنقيح. ثانيا العرف الخاص، وهو ما تعين ناقله، سمي خاصا لأجل اختصاصه بطائفة من العلماء كإطلاق النحاة مثلا الفعل على ما دل على الحدث والزمان، على الحدث والزمان المخصوص. وكذلك إطلاق الجوهر عند المتكلمين على الشيء الذي لا يقبل القسمة، فهو في الأصل موضوع للنفيس من كل شيء. وكذلك إطلاق العرض للمعنى القائم بالذات عند المتكلمين، فهو في الأصل لكل ما يؤول إلى الفناء، قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله يريد الآخرة أي تريدون ما يزول والله يريد ما لا يزول وهي الآخرة. والوضع أيضا ينقسم تقسيما آخر إلى مرتجل ومنقول، كما قال في المهيع، كما قال ابن عاصم في المهيع: فالوضع أن يدل باللفظ على معنى وقسمين استقر أولا، فغير مسبوق يسمى المرتجل، وغيره المنقول إن كان انتقل. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.